من الروافض عاملهم الله بعدله، أين عقل هذا الرجل وأين عقل أتباعه قديما وحديثا؟ أين دينهم وخوفهم من الله جل وعلا؟ ولم يسمعوا كلام الله في الثناء على المهاجرين، وعثمان في مقدمة المهاجرين، أما طرقت أسماعهم الآيات الكريمة التي تزكي الصحابة عامة وأهل بيعة الرضوان وجيش الأسرة خاصة، وعثمان في طليعتهم؟ أما بلغهم الثناء النبوي المستفيض على عثمان في حيائه وورعه ونبله وشقائه وحسن هديه في خلافته؟ إن عثمان في إيمانه وأخلاقه ونبله وحيائه ولين عريكته ورحمته ومسامحته وجليل مكانته لا يأبى أن ينزل إلى ذلك الدرك الهابط والحمأة المنتنة من التصرف مع رجل من أدلاء الصحابة وسابقيهم، وسيرته في أحلك الظروف تشهد أنه لم يفعل مثل تلك الأعمال والأفعال المزعومة مع الذين خرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. أفيترك هؤلاء وإساءتهم البالغة ظاهرة واضحة، وإساءاتهم إليه لا تخفى على ذي عينيه، أفيترك هؤلاء ولا يتوجه إليهم بكلمة ثم يفعل ذلك مع السابقين الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله العجب العاجب. ليت من يدون تاريخ الإسلام ورجالاته يعنى بنقد الروايات وينفي عنها أكاذيب الوضاعين ويكشف دخائل المفترين والمنحرفين مما شنعوا به عليه رضي الله تعالى عنه. إحداثه رضي الله عنه الأذان الثاني لصلاة الجمعة، لقد روى البخاري في الصحيح وأبو داود والترمذي عن الشائب بن يزيد قال: إن الأذان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس يعني بالمدينة أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الجوراء. زاد البخاري رحمه الله في صحيحه بعد هذا الحديث في رواية أبي ذر الهروي وحده، قال أبو عبد الله وهو البخاري: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. قال الحافظ: الزوراء بفتح الجاي وسكون الواو، وقوله قال أبو عبد الله هو المصنف يعني مصنف الصحيح، وهذا في رواية أبي ذر الهروي وحده، وما فسر به الزوراء هو المعتمد. وقد قواه الحافظ بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق. وقال ابن كثير في التفسير: يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد، فهو لون من ألوان الإعلام أو لون من ألوان المبالغة بالإعلام بالأذان ودخول الوقت، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال القسطلاني: إن النداء الذي زاده عثمان رضي الله عنه هو عند دخول الوقت، وكان في موضع يبعد عن المسجد بحيث لا يسمع الأذان الذي يفعل في المسجد النبوي، والقصد منه إعلام أكبر قدر من المسلمين ليسعوا إلى ذكر الله. سماه ثالثا لاعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبا بجامع الإعلام فيهما. وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون يعني بالمدينة، فزاده عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه وبموافقة سائر الصحابة بالسكوت، وعدم الإنكار، فصار إجماعا سكوتيا، لم يعترض أحد ولم يراجع أحد، وشتدوا ورضوا، فهذا إجماع ولكنه إجماع سكوتي. روى الإمام النسائي في الكبرى بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة غوية، علقته يعني أحبته وشغفت به، وغوية يعني ضالة، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة. فانطلق مع جاريته فطفقت، أي جعلت كلما دخل بابا أغلقت دونه، حتى أفضى، أي انتهى ووصل إلى امرأة وضيئة أي جميلة، عندها غلام وباطية خمر، والباطية إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشرب. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فخيرته بين هذه الثلاث. هذا الأثر الذي رواه عثمان رضي الله عنه هو موقوف عليه، إسناده صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى. خيرته بين أن يقع عليها أو يشرب الخمر، أو يشرب من الخمر كأسا، أو أن يقتل الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، فقال: جيدوني. فلم يدم، أي لم يبرح، حتى وقع عليها وقتل النفس. فالخمر أدت به إلى أن يقع في المعاصي الثلاث، وظن أنه يأخذ بأخفها. فلما خيرت قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، فقال: جيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، وكان قبل يتعبد. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند ضعيف عن الحسن البصري قال: كان عثمان رضي الله عنه لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. الخبر ضعفه الذهبي في الشير والألباني في المفرد وشعيب في تحقيقه للمسند. فهذه الآثار لم تثبت، وكان عثمان رضي الله عنه شديد الثقة بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عروة قال: إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال: إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان رضي الله عنه: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان بسند ضعيف واللفظ لابن حبان عن عبد الله بن موهب قال: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: اذهب فكن قاضيا. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب فاقض بين الناس. قال: تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: عجمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد بالله فقد عاد بمعاد. قال: نعم. قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا. فقال عثمان رضي الله عنه: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي، يعني عمر رضي الله عنه. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور أي بالظلم كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما يقضي بحق أو بعدل سأل التفلت تفافا، فما أرجو منه بعد ذا. فأعفاه عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا لفظ ابن حبان وهذا ضعيف لا يثبت. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب وليس عندي بمتصل. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه. قال الحافظ في الفتح: ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل. واستدل له بظاهر رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، وأجيب بأنه مجمل. وقد تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. قال أبو داود في سننه: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مر، فإنهم ذكروا الوضوء 3 وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي يراد منه المبالغة في الإشلاق، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل غسل الشيء حقيقته جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه في رواية، ثم غسل رجله اليمنى في رواية، غسل قدمه اليمنى إلى الكعبين، والكعبان العظمان البارزان بجانب الرجل، وفي كل رجل تعبان، وأما مؤخر القدم فيقال له العقب، والذي هو مشهور عند الناس أن الكعب هو مؤخر القدم، وليس كذلك، هذا هو العقب. وأما الكعبان فهما العظمان البارزان في جانبي الرجل، وهما اللذان يلزقان عند الاصطفاف في الصلاة، وأن يلزق الكعب بالكعب. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو أي مثل وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهره كما يقول الحافظ يعم الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم من ذنبه، فظاهره يعم الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وفي حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار مال صاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له الفضيلة إن شاء الله جل وعلا. فكأنه يقول بالوقوف عند الخواطر، لأن نفي الخواطر في الصلاة مستحيل، لابد من ورود الخواطر في الصلاة، فالذي يعاب على المرء حتى يكون شاهيا عن صلاته هو أن يتركها ولا يصلي، والوعيد عليه في القرآن المجيد الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم، فهؤلاء يسهون عن الصلاة لا يصلون. وأما الذين يسهون في الصلاة فلو لم يكن هذا قد احتلم شرعا على حسب الطبيعة الإنسانية ما سن لنا سجود السهو، فقد اعتبر هذا السهو اعتبر في الصلاة. فهذا الذي يأتي من الإنسان في أثناء الصلاة الذي يعاب عليه منه هو أن يسترسل مع الخواطر، يعني لو جاءه خاطر سفر مثلا في الصلاة أنه سيسافر يستمر مع الخواطر، سأسافر في ساعة كذا وأعد من العتاد كذا وألبس ثوب كذا ثم أتحرك بكذا حتى يسافر وواقف، لكن إذا جاء الخاطر فقطع عفي عن ذلك وحصلت له الفضيلة إن شاء الله. وإلا فماذا يمكن أن يستفيد المرء لو كان الأمر على غير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب؟ ومن الذي لا تحدثه نفسه بشيء مهما كانت درجته؟ لابد من وقوع أمثال هذه الأمور. فالذي يعاب هو أن يسترسل مع الخواطر، أما إذا عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له الفضيلة إن شاء الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: هكذا أطلق صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين، فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قيده الإمام مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن حمران بلفظ: ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد. وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده فيصلي صلاة، وفي أخرى له عن فيصلي الصلاة المكتوبة، وزاد: إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، أي التي سبقتها. وفيه تقييد لما أطلق في قوله في الرواية الأخرى: غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين، وليس المراد هو التقدم المطلق ما تقدم من ذنبه منذ كلف، وإنما المراد على حسب النص لا بينه وبين الصلاة التي تليها فما بين الصلاتين. فالتقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين. وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وتقدم من طريق عروة عن حمران: إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه، وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن الحارث مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد. قال الشندي: المد مكيال معروف، قيل سمي بذلك لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مدهما. وقال ابن الأثير في النهاية: المد ربع الصاع. فجاء بالماء قال: أظنه يكون فيه مد، أي في الإناء. فتوضأ عثمان رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا. ثم قال: فصلى صلاة الظهر وغفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، أي يتقلب، والمراد يرقد، يعني لا يقوم الليل ولا يأتي بذكر ولا تلاوة. ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح لغيره عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأ ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها وجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. وفضل الله لا يحده حد، فضل الله عظيم. ومنه تعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، كما في رواية في حديث كتابة الحسنات والسيئات، لأن ربنا تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. من هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك. هل تتأمل في هذا الكرم؟ 3 حالات فيها العطاء. من هذه الحالات حالة يهم فيها العبد بالسيئة ولكن لا يعمله، تكتب حسنة لا تمضي كفافا لا له ولا عليه. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بالسيئة فعملها فسيئة واحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك، إنما هو شيطان. ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا صحح المرء عقيدته واستقام منهاجه فإن الله تبارك وتعالى ينجيه من المهالك في الدنيا ومن النار في الآخرة، ويحسن إليه كما في الوضوء. إن العبد إذا دعا بوضوء أي بالماء الذي يتوضأ به فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. فماذا ينتظرون؟ ما الذي ينتظره العباد؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. المهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله، وشرهم من أضله الله على علم. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يحسن ختامنا وأن يحسن إلينا وأن يفضل علينا، إنه على كل شيء قدير. فشرع عثمان رضي الله عنه الباقيات الصالحات. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير